بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 58 بعد 700، وقد ذكرنا بالأمس ترجمة مختصرة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه ولكعب الأحبار ووهب بن منبه رحمهما الله. وهؤلاء العقلانيون وهؤلاء المشككون يعني استعملوا كما ذكرنا في أول الكلام التضخيمات في هذه المسألة. فمن تضخيماتهم قالوا اختلطت الأحاديث أو الإسرائيليات اختلطت بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقول كلاما آخر، قالوا تسربت الإسرائيليات إلى السنة، حتى يقولون أن أكثر الأحاديث التي نراها الآن في الصحيحين أكثرها مسربة من الإسرائيليات. وهذا كما ذكرنا لكم مرارا من باب التضخيم. قالوا لم يتميز الآن بين ما مصدره الرسول وما مصدره كعب الأحبار وعبد الله بن سلام وهب بن منبه. هذه مجازفات، هم يجازفون ولا يبالون، لأنهم هم لا يتورعون من الكذب ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى في ادعاء الكذب ولا في هذه التزييفات. فمن يقرأ كلامهم يخيل إليه أن الإسرائيليات قد غالبت السنة النبوية. الذي يسمع كلام هؤلاء يقول الأحاديث قد طغت على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسرائيليات قد طغت على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أصبح أكثر الأحاديث مصدرها اليهود والنصارى. هذا هو ما يهدفون إليه، هم يريدون هذا، هم يريدون أن يصل الناس إلى درجة أن يشك في الأحاديث، وأنه كلما جاء حديث رده هؤلاء العقلانيون بعقولهم وقالوا هذا إذن أكيد هذا الحديث جاءنا من الإسرائيليات وردوه، وهذا الحديث يعني يقول كما سنضرب إن شاء الله أمثلة وتعلمون التضخيمات التي فيها إن شاء الله، ويقولون هذا من الإسرائيليات. إذن هم يريدون أن يصلوا إلى حقيقة. اتركوا ما في البخاري ومسلم، أغلب الأحاديث قد أصبحت يعني مسربة من الإسرائيليات، اتركوها إذا لا تعتمدون عليها. إذن إلى ماذا نرجع في أحكام ديننا؟ نرجع إلى أهواء هؤلاء العقلانيين وإلى مذاهبهم الباطلة، ونرجع إلى كلام المعتزلة، ونرجع إلى كلام الفلاسفة، ويضيع الدين ونصل إلى الحيرة كما وصلوا فيها، ونترك دين الله جانبا. هم يريدون هذا، لكن هذه سبحان الله هذه الشبه سرعان ما تتبدد وتذهب. وقل جاء الحق يقول الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فاسمع يا أيها المسلم كلمة مختصرة تدلك على تضخيم هؤلاء القوم الذين يقولون أن الإسرائيليات اختلطت بالأحاديث وأصبحت يعني غالبت السنة وغلبتها، وأصبحت أكثر الأحاديث مصدرها اليهود والنصارى. اسمع كم هي الأحاديث التي رواها مسلمة أهل الكتاب بالنسبة لما رواه غيرها. عبد الله بن سلام كم روى من الأحاديث؟ لم يروي أكثر من 17 حديثا رواها، والأحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالآلاف. وعبد الله بن سلام لم يروي أكثر من 17 حديثا، وروى أصحاب الكتب الستة، كل أصحاب الكتب الستة كم رووا لكعب الأحبار؟ 7 أحاديث. أبو هريرة كم روى عن كعب؟ 3 أحاديث رواها من حديث من كعب، من كلام كعب. ولم يروي عبد الله بن عمر عن كعب أي حديث. انظروا الآن هذه الشبهة التي يجعجعون بها ويقولون اختلطت تسربت إلى السنة فعلت، وما تقول له كم روى عبد الله بن سلام، وحديث عبد الله بن سلام مقبولة إذا كان سندها إليه صحيحا وهو يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مقبولة على العين وعلى الرأس فهو صحابي. وأحاديث كعب الأحبار إن كانت مسندة وأسندها فهو ثقة، وأحاديث غيره يعني ثقة إن كان أسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كم هي نسبة الأحاديث التي رواها؟ 17 حديثا عبد الله بن سلام، كعب الأحبار في الكتب الستة كلها 7 أحاديث، وأبو هريرة 3 أحاديث يرويها عن كعب من قوله، وعبد الله بن عمرو لم يروي عن كعب أي حديث. فتبين بهذا وثبت بهذا الكلام بطلان هذه الشبهة، وهو إيهام الناس بكثرة الرواية عن علماء بني إسرائيل، بكثرة الرواية عن علماء بني إسرائيل أوهم الناس بهذا، وجعل العوام بعضهم يأخذ الكلام على عواهنه هذا ولا يدري ويقول هذا من الإسرائيليات، وإذا قد سمع شيء فيه ذكر أهل الكتاب يقول إذن هذا من الإسرائيليات وهذه، ويأخذون الكلام على جهل ولا يتحرون فيه، وهذا يعني والله من المجازفات ومن الأشياء التي يعني والعياذ بالله فيها طعن في الصحابة، فإنهم اتهموا الصحابة بالتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب من غير وعي ولا تمحيص، ورموا الصحابة بالسذاجة والغفلة أنهم ما يفرقون ما يعرفون يفرقون بين هذا وهذا. ومما يؤيد هذا الكلام، مما يؤيد هذا الكلام يعني أن الصحابة كانوا على قمة التحري، قمة التحري في هذه الأشياء والمعرفة يعني لما يروونه، بل كانوا لو سمعوا من أحد هؤلاء شيئا وفي شرعنا ما يخالفه يردون عليه، يعني لو سمع أبو هريرة سمع كعبا أو سمعه عبد الله بن عمرو سمع كعبا يحدث بشيء من أخبار أهل الكتاب وهو مخالف لما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يردونه ولا يقبلونه ويفرقون بين هذا وبين هذا. وعلى هذا أمثلة يعني قد وضعها أهل العلم عن هذه المسألة، أمثلة مهمة في هذا الباب إن شاء الله سنذكرها في درس خاص، ما نريد أن نطيل في درس واحد، إنما نريد أن نأخذ يعني الشبه يعني قليلا قليلا ونفندها قليلا قليلا. هذه في هذا الدرس يكفينا أن نعلم تضخيم القوم لهذا الكلام، وأن تسربت الإسرائيليات إلى السنة، وأنها غالبت الأحاديث وأصبحت مختلطة لا يعرف هذا من هذا. تقول لهم اربعوا على أنفسكم واتركوا الكذب والمجازفات، ونحن قد علمنا إلى ما ترومون إليه وإلى ما تهدفون إليه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبال، والله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره، وكلامكم هذا يذهب أدراج الرياح، يذهب أدراج الرياح لأنكم أهل باطل، ومن قال في باطل وهو يعلمه سقاه الله من ردغة الخبال يوم القيامة، الذي يجادل في الباطل وهو يعلم أنه باطل يسقيه الله من ردغة الخبال يوم القيامة، ويكون خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصمه أولئك الصحابة، وخصمه هذا الدين الذي ما فتئوا طعنا فيه ليلا ونهارا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره. إن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ بعض ما يؤيد أن الصحابة لم يكونوا يقبلوا من تلك الروايات، حتى لو سمعوا من كلام كعب أو من كلام غيره ما يخالف في شرعنا فإنهم يردونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.